فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل، لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر. فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال سبحانه: فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال سبحانه: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقوله جل وعلا: فإذا أحصن، أي تزوجن أو أسلمن، أي الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم، لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزر. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزر. قال: وختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين: الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرات بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. بين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الفوائد المباركة من هذه الآية الكريمة، وذلك أن المسلم الحر إذا عجز عن الزواج من الحرة بسبب عدم قدرته على المهر ونحو ذلك، جاز له أن ينكح المحصنات المؤمنات من فتياتنا المؤمنات. وقوله: من لم يستطع منكم طولا من المهر وغيره من التكاليف، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر العفيفات، فماذا يفعل؟ جاز له أن ينكح من الفتيات المؤمنات المملوكات بشروط معينة: أن يكن عفيفات، وأن يكن محافظات، وأن يكون مضطرا لذلك، أن يكون مضطرا لذلك بحيث لم يقدر على الزواج من الحرة العفيفة المحصنة، لا سيما عند غلاء المهور ونحو ذلك، فينكحن بإذن أهلهن، أي بإذن سيدهن الذي يملكهن، لا بأس أن يستأذن وينكح ذلكم الذي عجز عن مهر الحرة، أو عن لم يتمكن من الزواج من الحرة العفيفة، جاز له أن يتزوج الأمة المملوكة بهذه القيود أو بهذه الشروط. الشرط الأول أنه لم يستطع الزواج من الحرة العفيفة، والشرط الثاني أن تكون تلك الأمة محصنة محافظة، والشرط الثالث إذن سيدها ومالكها، والشرط الرابع خوف العنت، خوف الزنا، يعني إذا خشي على نفسه الزنا فإنه يمكن أن يلجأ إلى هذا. ومع هذا قد وجه الله سبحانه وتعالى المسلم بالصبر عن نكاح الإماء لما يترتب على ذلك من رق الولد، لأن الولد في الرق يتبع من؟ يتبع أمه، وفي الحرية يتبع أباه، في الرق يتبع الأم، فإن جاء منها بولد فهذا الولد يكون رقيقا. فإذا الصبر أولى من الإقدام على هذا الأمر، ولكن إن وجد نفسه مضطرا ولم يستطع نكاح الحرة فله أن ينكح تلك الأمة بشرط أن يعطيها أجورها يعني مهرها، وأن يكون ذلك بإذن سيدها كما نصت الآية على ذلك، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف يعني بالمهر المعروف المعروف عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما هو معلوم من القاعدة الفقهية المعروفة. محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات، ولا متخذات أخدان أصدقاء، كل هذا ليؤكد أهمية العفة وأهمية الإحصان لهذه المرأة، فمن اضطر لذلك ووجدت هذه الشروط فله أن ينكح تلك الأمة بتلك الشروط. ثم بين رحمه الله ما نصت عليه الآية من أنه إذا زنت الأمة، فإذا أحصن إذا زنت الأمة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من المعلوم أن البكرة تجلد 100 جلدة، وأما إذا كانت حرة، وأما الأمة فإنها تجلد 50 جلدة ويقاس عليها العبد على الصحيح، يجلد 50 جلدة. هذا في حال كونها بكرا، وكذا في حال كونها محصنة أو متزوجة، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف، والأمة يطبق عليها حد البكر. ثم ختم الآية الكريمة بقوله وأن تصبروا خير لكم، إن صبرتم عن الزواج من هؤلاء الجواري واستعنتم بالله عز وجل، ثم بالصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي خصاء يخفف نزوة الشهوة. وختم بالاسمين الكريمين العظيمين لله رب العالمين، وهما الغفور الرحيم، فإن هذه الأحكام العظيمة هي من رحمة الله بعباده، من رحمة الله بعباده، وهو الذي يغفر لهم زلاتهم ويستر خلاتهم. حديث زنت أمة أحدكم فل يجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يسب ولا يعني يكثر من اللوم، إنما عليه أن يقيم عليها الحد 50 جلدة، يقيم عليها أن يقيم عليها الحد

والله ويتوب عليكم والله عليم حكيم إلى آخر الآيات الكريمة. هذا مما استدل به العلماء على الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، ذلك أن الإرادة إرادتان، الإرادة إرادتان، إرادة قدرية كونية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالإرادة الأمرية والإرادة الكونية القدرية العامة هي المشيئة العامة التي يدخل فيها كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل فعال لما يريد، وكما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال سبحانه من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلا غير ذلك من الآيات. وهذه النوع من الإرادة لا بد أن يعني تقع على جميع الناس، لا بد أن تقع على جميع الناس. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، كما قال الله عز وجل في هذه الآية أو قبلها في آية أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى هنا والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه الآيات الكريمة دليل على هذه الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، فالله قد أراد ذلك كونا وقدرا، وأراده وأحبه دينا وشرعا، يعني هداية المؤمن المطيع فإنه تجتمع فيه الإرادتان، لأن الإرادة الدينية الشرعية الأمرية لا تخرج في مضمونها عن إرادة الله الكونية، من يريد الله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإذن هذا لا بد من فهمه حتى يستقيم الإيمان بالقدر. قلنا تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المؤمن المطيع، وتختص، فالله أراد ذلك قدرا وكونا و يعني قدرا عاما، وأراده دينا وشرعا وأمرا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وتختص الإرادة الكونية العامة القدرية الكونية العامة بكفر الكافر ومعصية العاصي، تنفرد بكفر الكافر ومعصية العاصي. هذا ما يتعلق بمدلول الآية بشكل عام، واستدل بها العلماء على هذا المعنى الذي هو محل اتفاق بين علماء المسلمين، لا سيما من يفهمون العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. قال تعالى يريد الله ليبين لكم، يبين لكم هذه الأحكام العظيمة من الحلال والحرام، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبين لكم هذه الأحكام العادلة والتي منها ما يعني الترخيص لكم في نكاح الإماء بتلك الشروط التي تقدم ذكرها، فهي من إرادة الله بكم الخير، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، الطريق الشرعي الذي اهتدى إليه من قبلكم من أتباع الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ويتوب عليكم. أيضا يريد أن يتوب عليكم، فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والله عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها، ومن علمه الأبدي الأزلي أنه شرع لكم هذه الأحكام العظيمة التي يعني فيها رحمة ومغفرة وهداية للعباد. ثم قال: والله يريد أن يتوب عليكم، تأكيد لإرادة الله عز وجل الدينية الشرعية، فالله يدعو يحب من عباده التوابين، الله يحب التوابين ويحب المطهرين، فالله عز وجل يندب عباده إلى التوبة بشروطها المعروفة: الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. بينما يريد أهل الشر والزيغ والضلال والمعاصي أن تميلوا ميلا عظيما، الذين يتبعون الشهوات يريدون أن يضلوكم كما ضلوا وأن يغووكم كما غووا، فهم يهمهم أن تشاركوهم في الضلالة والغواية، ولذلك قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تنصرفوا عن هدي صراط ربكم المستقيم الذي قال الله فيه: وهذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ختم بالآية الأخيرة: يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه التشريعات السامية والآداب العظيمة والأحكام العادلة هذا من التخفيف عليكم، من أمثال الإذن لكم بنكاح الإماء عندما لم تستطيعوا نكاح الحرائر بالشروط والقيود التي سبق بيانها. ومن ذلك أيضا أن العبادات التي شرعها الله كلها في مقدور العبد وليس فيها مشقة البتة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله يريد أن يخفف عنكم، الله خفف عن عباده، ولذلك فرضت الصلاة 50 فخففها الله إلى 50، وأجرها بأجر كم؟ 50 صلاة، وهذا فضل من الله عز وجل، لأن الله يعلم ضعفكم ويعلم عدم تمكنكم فشرع لكم ما تستطيعون ولم يكلفكم إلا بما تطيقون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا إن شاء الله الليلة في المساء، وهو درس هام لأن سنختم السلم، سواء ختمناه الليلة أو قسمناه بين الليلة وبين الغد، ونختمه بفائدة علمية مهمة جدا ذكرها الشيخ في آخر الرسالة في آخر المنظومة، وهي الفائدة تتعلق بمعنى حساب الجمل كما سيوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وهناك أوراق ستوزع، يعني سحبنا حوالي 50 ورقة سنوزعها تتعلق بحساب الجمل وفهمه، لأنه مما اصطلح عليه المسلمون تسهيلا لأمور فهم المسائل. نعم. صار من العلوم الغريبة النادرة. نعم، وهي من العلوم كما قال الشيخ الغريبة النادرة والمفيدة والمختصرة، التي تختصر لك الكلام في أرقام حسابية سنبينها إن شاء الله تعالى الليلة أو غدا إن تمكننا الليلة، وإلا إن لو استغرق الدرس بقية الشرح ستكون في الغد، وغالبا نختم بها الليلة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الله المستعان. السائل الكريم يقول: هل الخادمة التي نستقدم تطبق عليها هذه الأحكام التي سمعت في هذه الدرس المباركة؟ المستعان. لا يا عبد الله، الخادمة ليست أمة، الخادمة التي تستخدم الآن ليست أمة، ليست جارية مملوكة، وليس لك أن تخلو بها، وليس لك أن ليس لها أن تكشف أمامك، بل تعزل في المطبخ بحيث يكون اجتماعها مع زوجتك فقط، ولا تجلس معكم على الطعام ولا على غيره، ولا تتبذل معها بالكلام كما يحصل من بعض الفسقة، بل هي أجنبية منك. ثم إنه ينبغي بل يجب عليك ألا تستقدمها إلا عند الضرورة القصوى التي تعذر فيها عند الله كمرض الزوجة ونحو ذلك. وأما التساهل والتفاخر باستقدام الخادمات من باب التفاخر فهذا فيه إثم عظيم. لو استقدمتها بدون ضرورة ملحة، والله أعلم بالضرورة، الله يعلم بحالك، لو استخدمتها من غير ضرورة فأنت آثم باستخدامها، لأنها تقدم بدون محرم وتختلط بالناس، وقد يتسلط عليها بعض الفسقة فيؤذيها، وهذا وجد كثيرا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الباب، وأن لا نلجأ إليها إلا كما قلت إلا عند الضرورة القصوى التي تعذر فيها عند الله سبحانه وتعالى، تعذر فيها عند الله عز وجل، فعندها يجوز لك ذلك في حدود ضيقة، في حدود ضيقة، وكما قلت لابد أن تبتعد عنها، ويعني حتى العلاقة تكون مع الزوجة هي التي تخاطبها، وأنت لا تدخل المطبخ أو مكان الثياب لتأخذه منها أو تستلمه منها، وإنما زوجتك أو أمك أو أختك هي التي تتولى ذلك. فاتق الله عز وجل وارحم هؤلاء الخدم أو الخادمات، يعني وابتعد عنهن، وأجعل العلاقة فقط بينهن وبين المرأة، لا تكلمهن لغير ضرورة، ولا تخلو بهن، فإن ذلك فما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقد وقعت وقائع يندى لها الجبين. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة من جزائر الإسلام، يقول: هل يجوز للمعتمر الذي لم يحفظ أذكار أركان العمرة أذكار كاتب أركان أذكار العمرة أن يكتبها في ورقة وعند طوافه وسعيه وأدائه لعمرته يقرأ في تلك الورقة؟ يا أخي الكريم، ليست هناك أذكار محددة لأركان العمرة، ليست هناك أذكار معينة، ادعو بما يفتح الله عليك. نعم، في الطواف بين الركنين تقول عبارة كلكم تحفظونها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أظن أن الكل يحفظها. ويعني تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتبدأ طوافك. هناك أذكار على الصفا والمروة حبذا لو اجتهدت في حفظها، وهي ميسورة. تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وتكبر ثلاثا وتقول هذا ثلاثا وتكبر ثلاثا، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا. ما عدا ذلك أدعو بما تشاء. أما الكتيبات التي توزع هنا وهناك ومليئة بالخرافات، ومن تلك الخرافات ما وجد فيها اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق سبعة أشواط، هذه بدعة وخرافة، وتخصيص كل شوط بدعاء معين هذه بدعة من البدع، والتمسح بالحيطان والجدران فقط، تستلم الركن اليماني بدون كلام إن استطعت، ولا تشير إليه إن لم تستطع، وتستلم الركن اليماني وتستلم الحجر الأسود وتقبله إن استطعت، إن لم تستطع تستلمه بيدك، إن لم تتمكن تستلمه بشيء في يدك كعصا أو مسطرة أو نحو ذلك، إن لم تجد فيكفي أن تشير مكبرا وأنت ماض في طوافك. فليست هناك أدعية خاصة أو أذكار خاصة لكل ركن على حدة كما يتصوره الخرافيون. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني يقصد، قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن، هذا الذي نطلبه. نعم، أسأل الله إليكم. أسئلة كثيرة تسأل عن مكان وجود الإماء، وللأسف مكان وجود إيش؟ الإماء لا أدري والله، أنا لا أعرف أن هناك إماء. وهذا يقول يعني لو وجد الجهاد الحقيقي بشروطه المعتبرة فيوجد الإماء حينئذ، وليس ملك اليمين متعلقا بلون معين، بل إن الإماء في صدر الإسلام كلهن من اللون الأبيض، أما التعليق بألوان معينة فهذا كله من الفساد في الأرض ومن يعني التصورات الخاطئة، لأن الرق ما هو؟ الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر، هذا هو الرق. يعني إذا سبوا نساء أو رجالا لم يسلموا يرفضون الإسلام فيمكن أن يسترقوا، ومع ذلك رغب الله في العتق، لا سيما من أسلم منهم رغب الله في عتقه في آيات وأحاديث كثيرة. فإذن الإماء يعني ليست الإماء أنك تذهب إلى أي بلد وتأخذ من أهله أو من شعوب معينة وتملك تلك الإماء، هذا غير صحيح. إذا ملكنا بطريق شرعي وهو طريق الجهاد بشروطه المعتبرة، وليس جهاد داعش وماعش الذين يسترقون المسلمات ويفجرون بهن على أنهن ماذا؟ سبايا. هذا تشريع بما لم يأذن به الله، تشريع بما لم يأذن به الله والعياذ بالله، وهذا أمر لا يقره دين ولا عقل سليم. نعم. وهذا سائل كريم تقدم جواب سؤاله في الكلام السابق. حالي يقول حفظكم الله: لا أستطيع الزواج في هذا الزمان، والإماء غير موجودات عندنا، ولا أستطيع الصوم. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. يقول: وعندي حاجة للنساء. نعم، هل يجوز لي أن أذهب إلى الأردن وأشتري من إماء داعش؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. أنا ماذا قلت قبل قليل؟ تملك داعش وماعش والقاعدة وغيرها من الفرق الضالة للمسلمات الحرائر أو حتى لغير المسلمات هو تملك غير شرعي، لأن غير المسلمات يعيشن في كنف من؟ في كنف المسلمين، إما معاهدات أو ذميات أو مستأمنات، سواء نصرانيات أو يهوديات أو يزيديات أو غيرهن، فليس لهم أن يسترقون. لأن أصلا جهادهم المزعوم ليس جهادا، جهاد فاسد جمع ألوانا من الفساد التي لا تعد ولا تحصى. وقد سبق أن فصلنا القول في ضوابط الجهاد، ولعله يتكرر في مناسبات قادمة إن شاء الله. كيف أنا أقول لك أنهم ما ملكوا بطريق شرعي وتقول أنك تضطر تذهب وتشتري منهم؟ وهل ملكهم لأولئك الإماء الذين سموهن إماء هل هو ملك صحيح ولا فاسد؟ ها؟ فاسد، لم يملكوهن بطريق شرعي وإنما بطريق القهر والسلب والنهب، يأتون ويجتاحون مدينة أو قرية فيسترقون أهلها. هذا والعياذ بالله هذا شريعة الغاب، هذه شريعة الحيوانات. وأذكر لكم قصة يندى لها الجبين، وقد أظفر الله بهم ولله الحمد. امرأة اتفقت مع داعشي في إحدى المدن، مدننا، وهربت عن زوجها وذهبت إليه بطريقة لا نعلمها، وأخذ الزوج يبحث عن زوجته أكثر من سنة ونصف أو قرابة السنتين. ولما أراد الله عز وجل فضيحة هذا الداعشي وهذه المرأة أظفر الله بها رجال بهم رجال أمننا، فأمسكوا به حيا ثم ذهبوا به إلى بيته التي فيه هذه المرأة الزانية التي زنى بها سنتين. هو لما جاءته قال لها: أنت يعني سبية، لكن سأعتقك وأتزوجك. فما كان منها إلا أن وعتقك صداقك. نعم، وعتقك صداق. فما كان منها إلا أن خرجت عليهم بالسلاح وأطلقت النار، مما أدى إلى المبادرة إلى قتلها دفاعا عن النفس. وأما هو فيحاكم وإن شاء الله يلقى جزاءه قريبا. فهذه شريعة الغاب، هذه الطريقة التي تنتهجها داعش والقاعدة من استرقاق المسلمين والمسلمات، وأيضا من يعني استحلال دماء المسلمين. قتلوا ما لم يقتله اليهود في فلسطين أكثر، والعياذ بالله. لو نظرت إلى إحصائيات القتلى بسبب يعني كم جريمة ارتكبوها عندنا في الداخل، فما بالكم بالخارج الذي عاثوا فيه فسادا، والعياذ بالله. أسأل الله الكريم. ولهت سؤال واحد، والمرجو من المستمعين الكرام من لم يسمع جوابه نظرا لكثرة الأسئلة ولله الحمد أن ينتظر حتى يصلي شيخي ويمشي معه فيسأل بنفسه. سائل كريم يذكر بأنه جاء العمر أيضا من ليبيا، يقول: الحروب الدائرة بيننا يا شيخ وبين كذا، لعله لم يستوعب تعريفكم للرق. نعم، يقول: إذا أسرنا النساء هل لنا أن أعوذ بالله. نعم، أعوذ بالله. هذا سؤال متكرر، أجبنا عنه قبل قليل. كيف إذا أسرت نساء من؟ نساء من؟ هذه حروب أهلية في تلك البلدان، على المسلم أن يتجنبها وأن يلزم بيته كما قلت أكثر من مرة، وليغلق عليه بابه حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أما قضية أنكم تأسرون من المسلمين في ذلك البلد وتسترقونهم، أعوذ بالله، هذا كفر، يعني أقصد استحلال استرقاق المسلمين كفر ومروق من دون الله سبحانه وتعالى، كفر بالله. وقد أجمع المسلمون علماء المسلمين على أن من استحل أمرا معلوم التحريم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا، يكون كافرا. فلو استرققتم النساء المسلمات في ذلك البلد لأن بينكم وبينهم حروب أو لأنكم أنتم مع الطرف هذا أو ذاك، والعياذ بالله، لو استرققتموهن فأنتم مجرمون. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وما أدري كيف هذه الأسئلة، يعني أنا وضحتها أكثر من مرة ولا أدري كيف يعني يصل الحال إلى أن يعني المسلم يستبيح المحرمات والعياذ بالله بهذه الطريقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا الليلة إن شاء الله في سلم الوصول. أستودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.